الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تتمة فيما قرأناه من القاعدة الخامسة وتتم كلامه بذلك، قال: وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها وتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، يعني كذلك هذه التبرعات ما دامت خالفت الشرع فهي غير جائزة، وهل تصح أو لا تصح قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال تصح مع كونها محرمة، يعني عدم العدل في العطايا والوصايا، ودليل حديث النعمان بن بشير حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فإني لا أشهد على جور أو قال زور. فبعضهم استدل بهذه اللفظة على أن هذا الحديث يدل على وقوع ذلك من غيره، يعني يحرم ولكنه إذا أوقعه فإنه يقع، إذا أوقعه فإنه يقع. وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه، وهناك مناظرة مشهورة ينقلها أهل العلم فيما وقع بين الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في هذا المعنى ونحوه كالهبة والعود فيها، العائد بهبته كالكلب يقي ثم يعود بقيه. فالشاهد من هذا أن كل ما قاله الشرع فهو لا يجوز، يحرم، لأنه افتقد أحد الشرطين. قال: وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث، يعني حديث بأمامة عند أبي داود والترمذي بهذا اللفظ، فإذا أوصى لوارث فإنه لا يصح ولا يقع. ومر معنا قاعدة أن النهي إذا تعلق بشرط العبادة والمعاملة أو ذاتها فإنه أفسدها، وإذا لم يتعلق بشرطها أو ذاتها فإنه لا يفسدها. قال: وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون موافقا للشرع غير مخالفة له، فإن خالفته ألغيت. كذلك يقول في باب الوقف: لو أن الواقف اشترط شرطا باطلا، مثلا اشترط أن يوقف أرضا على شيء من الزيارات الشركية أو الأعمال البدعية، أعمال المبتدعة، فهذا شرط باطل، فما حكم هذا الوقف؟ الصحيح أن هذا الوقف لا يصح. فإن قال قائل: ماذا يصنع الورثة؟ الورثة مخيرون بين أمرين، بين أن يأخذوا المال لأن هذا الوقف لم ينعقد، وهذا قول جماعة من المحققين من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو أنهم يحولونه إلى وقف آخر، وهذا هو الأحوط والذي به تندرئ مفسدة تهمة أهل التوحيد في التلاعب بالدين، لأن بعضهم ربما يقول هؤلاء يتلاعبون بالدين، ما يعرفون معنى الوقت ولا يحرصون على التخلص من الحقوق، هذا حق الميت ونحو ذلك. فلأجل هذا وغيره ينبغي في مثل هذا المقام والله تعالى أعلم أن يحول إلى وقف آخر. فقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشياء خشية فتنة الناس، ونحن أولى بالابتداء به عليه الصلاة والسلام. فإذا ابتلي إنسان بأن أحد والديه أو أقاربه أوقف وقفا باطلا في معنى من هذه الشروط الباطلة، فإنه يغيرها إلى وقف آخر، يحولها إلى مسجد من مساجد التوحيد والسنة، أو على رباط من أربطة العلم، علم الكتاب والسنة، أو على غير ذلك من أبواب الخير المشروعة. قال: وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنة، وهو عند أبي داود والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة، وجاء معناه عن أنس وعائشة كذلك. وأصله في الصحيحين في حديث عائشة: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ومر معنا ومعنى كلامي رحمه الله أن الشروط توزن بميزان الكتاب والسنة، فأي شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان مئة شرط، لو وضع مئة شرط وهذه الشروط المئة تخالف الكتاب والسنة فهي باطلة مردودة، ما تعتبر، وهي ملغية لا تؤثر شيء. ويدل عليه قصة بريرة، فإن أهلها اشترطوا أن يكون لهم الولاء، مع أن الولاء لمن أعتق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما دلت عليه الأدلة الشرعية. فلما أصروا على ذلك بقيت بريرة متضررة تريد العتق، وعائشة مستعدة تدفع المال وتعتقها، لكن تريد الولاء لها لأن هي التي أعتقتها ليس أهلها، وأهلها يريدون شرط: مات نبيعها لك إلا أن يكون الولاء لنا. فأبت عائشة، فلما جاءت بريرة إلى عائشة تشتكي سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرها أن تعطيهم ما أرادوا، تقول لهم طيب. ثم بعد ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان سيمنع من حق من حقوقه ولا يمكن أن يصل إليه إلا بالمداراة فليفعل، والحق هو ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعائشة بعد أن أعطتهم عائشة ما أرادوا، قال ما قال عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من الشرط. قال: وكذلك النكاح شروطه أركانه، فكذلك يكون النكاح شروطه أركانه كلها مقيدة بأدلة الكتاب والسنة. وهنا ينبغي أن ننتبه أن في النكاح وفي البيوع شروط، ولكن تأتي بمعنيين: شروط النكاح أي الشروط التي لا يصح النكاح إلا بها، وشروط في النكاح وهي الشروط التي يشترطها المتعاقدين على هذا النكاح وبينهما فرق. فمثلا شروط النكاح أربعة: رضا الزوجين البالغين، ووجود الولي للمرأة، وتعيين الزوجين، والإعلان ويدخل فيه الشهادة. هذه أربعة شروط هي شروط النكاح. وهناك شروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين، مثل أن تشترط المرأة مثلا، والغالب أنه يكون من المرأة، مثل أن تشترط المرأة أو وليها ألا تسافر من البلد أو لا يتزوج عليها غيرها، فهذا شرط تم عليه النكاح، فهو من الشروط في النكاح، ليس من شروط النكاح، من الشروط في النكاح. فالشرط في الشيء غير الشرط للشيء. فذكر العلماء بين شروط الشيء والشروط في الشيء ثلاثة فروق. الفرق الأول أن شروط الشيء شروط من الشرع، يعني لم يضعها الناس، إنما وضعها ربنا جل وعلا في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الشروط الأربعة شروط النكاح، هذه لها أدلة ذكرها العلماء وهي جاءت من تلك الأدلة. وأما شروط المتعاقدين مثل شرط المرأة ألا يسافر بها من هذه البلد مثلا، ألا يخرج بها من البلد، هذا ليس من الشرع وإنما من وضع صاحب العقد. ومن الفروق كذلك أن شروط الشيء يتوقف عليه صحة ذلك العقد، فمثلا النكاح لا يصح إلا بشروطه المذكورة وهي الأربعة، بخلاف الشروط في الشيء فإنه قد يصح إذا لم يكن هناك شروط يصح، وإذا كان هناك شرط فإنه لا يبطل النكاح لكن يبقى لزومه، يعني ما يلزم الزوجة أن تأتي إلى الزوج، ما يلزم إذا لم يوفي الزوج بالشرط، فماذا يصنع؟ يخير الزوج بين أن يترك ويستجيب للشرط أو أن المرأة تفسخ من دون خلع. تفسخ من دون خلع، ومعنى تفسخ من دون خلع يعني أنها تسترق من زوجها من دون أن يطلب منها رد المهر. ومن الفروق كذلك وهو الفرق الثالث أن شروط الشيء لا تسقط أبدا، شروط النكاح مثلا هذه الأربعة لا تسقط أبدا، بخلاف الشروط في النكاح قد يسقطها من وضعها، مثل المرأة اشترطت فقال الرجل الزوج أنا عزمت على السفر وأنت مخيرة، إن شئتي أتيتي معي وإن شئتي فسخت النكاح وجلستي ولا أطلب منك شيء من المهر، فقد تقول إذا رغبت الزوج خلاص أنا أتنازل عن شرطي ويستمر النكاح، أو اشترطت عليها لا يتزوج فقال لها أنا وافقت على الشرط لكني الآن ما أستطيع أريد أن أتزوج، فأنت بين أمرين، بين أن توافقي فيستمر النكاح وبين أن ترفضي فتسقط النكاح ولا يلزمك شيء، فتقول بل أصبر ويستمر النكاح. فإذا شروط الشيء لا تسقط والشروط في الشيء قد تسقط إذا أسقطها من وضعها. قال رحمه الله والذي يحل من النساء والذي لا يحل، يعني كل هذا بالدليل، فالدليل هو الذي دل على ما يحل من النساء وما لا يحل، فعلم بالدليل المحرمات بالنسب والمحرمات كذلك بالمصاهرة والمحرمات بالرضاع، فذكر العلماء ذلك في تفاصيل معروفة في كتب الفقه. قال والطلاق كذلك، الطلاق إذا وقع على وجه غير شرعي فإنه لا يجوز، وعلى ظاهر كلام المؤلف أنه كذلك لا يصح. وهنا تأتي مسألة خلافية وهي الطلاق البدعي، طلاق الرجل لامرأته وهي حائض أو في طهر جامع فيه يسمى طلاقا بدعيا لحديث ابن عمر بالصحيح. فهل يقع أو لا يقع؟ هو لا يجوز ومحرم، لكن إذا طلق هل تحسب تطليقة أو لا تحسب تطليقة؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من اعتبره طلقة لما جاء في رواية من روايات هذا الحديث يحسنها بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من لا يرى أنها تحسب تطليقة لضعف تلك الرواية أو لعدم بلوغ هذا الرجل هذه الرواية. قال: والرجعة وجميع الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. كذلك الرجعة وجميع الأحكام المتعلقة به، يعني بأحكام الرجعة، لا بد أن تقع على الوجه المشروع. قد ذكر العلماء أن للرجعة شروطا، فمن شروط الرجعة أن يكون هذه المرأة مدخول بها، وأما إن كانت المرأة غير مدخول بها فليس عليها عدة، وبذلك لا يستطيع زوجها أن يلزمها برجعة، كما قال سبحانه: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني التي طلقها من دون أن يخلو بها أو يجامعها، هذه ما يستطيع أن يرجعها. ما يقول: خلاص أنا عندي رجعة استطيع أن أردك إليه، لا ما يستطيع، لأنه لم يدخل بها أصلا. طيب، وهكذا ذكروا شروطا أخرى تفاصيلها في كتب الفقه، وقد مر معنا في كتاب شرح كتاب منهج السالكين. قال: وكذلك الأيمان والنذور، لا يحلف العبد إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بنذر لله، فمن نذر أن يطيع الله فلا يطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذا حديث عائشة وقد تقدم. ومراده رحمه الله تعالى أن هذه الأبواب باب الأيمان كذلك هي تتعلق في هذه القاعدة الإخلاص والمتابعة. فلو أن إنسان حلف بغير الله، مثلا قال: والعياذ بالله والعيدروس أني سأفعل كذا وكذا، ثم ندم جاء فقال: ماذا أصنع؟ هل علي كفارة؟ نقول: لا، عليك توبة، عليك أن توحد الله وتدخل في دين الإسلام من جديد إن كنت قلتها وأنت تعلم أنها من الشرك، وإن كنت تجهل أنها من الشرك أو جرت على لسانك على عادة فقل: لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله والعزة فليقل: لا إله إلا الله. وليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة. طيب، وأما من حلف بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فيلزم عليه ما يترتب على هذه اليمين، إن لم يكفي بها وجبت عليه الكفارة، كما مر معنا: إطعام 10 مساكين وكسوتهم تحرير رقبة، وإن لم يجد فصيام 3 أيام. وهكذا النذر، نذر لله عز وجل فإنه يوفي، نذر لغير الله فإنه لا ينعقد، لا ينعقد أصلا ولا يوفي، ولا يوفي، بل عليه أن يتوب، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وهكذا من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهل فيه كفارة يمين؟ لأنه كما مر معنا أن من رجع عن النذر فكفارته كفارة يمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين. وقد اختلف أهل العلم في نذر المعصية هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة. مر معنا أن الخلاف مبني على الروايات الواردة في هذا الحديث. طيب طيب نقف إلى هنا إن شاء الله، والمسائل ما زالت كثيرة لا يتسع الوقت لإكمالها الليلة، نؤجلها إن شاء الله. في شيء بهذا؟ ها الولاء ما قرأت الولاء ها؟ ها الولاء هو ما يلحق العبد المعتق من أحكام. العبد المعتق له أحكام وتلحقه إذا اعتق، من هذه الأحكام أنه إذا ترك مالا وليس له ورثة فيأخذه وليه. ومن هذه الأحكام كذلك استحقاق المعتق له، ها يخدمه، لا ليس شرط، إذا أعتقه ليس شرط، لكن يجوز المعتق أن يقول أنا أعتقك وأجعلك حرا بشرط أن تخدمني بحياتي أو أن تخدم كذا وكذا، مثل ما فعلت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام مع السفينة وغيره.